الحمد لله هذا موجود في كثير من البلاد، في سوريا وفي عمان وفي البلاد بصورة خاصة، وفي مصر والهند والباكستان ما شاء الله. لكن نسأل الله أن يجمع المسلمين كلهم على كلمة واحدة. تفضل. جرى على كثير من طلاب العلم انهم اذا جلسوا الى مجلس كثير يبدون بالتعارض، لان انا اذا جاء على السلف اذا لم يجاء على السلف فلا يكون اتجاه كثير. نعم، هذا التعارض الذي تعاز بعض الناس اليوم من انه اذا جلسوا في مجلس وكان العدد وفيرا كثيرا يكون يجري التعارض، لان التعارض من السنه، فيقول فلان ابن فلان عمل كذا مسلم كذا الى اخره. اي نعم، وكان يقول اخوكم فلان، هذا لا اصل له في السنه ولا اصل له في عمل السلف الصالح، بل هذا من محدثات الامور، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. الذي ثبت في السنه جزء بسيط من هذا الشيء لعله يقرب منه او يبعد عنه. ذلك انك اذا احببت اخذ لك في الله فيحسن بك ان تخبره بانك تحبه في الله، وهو بدوره يقول لك احبك الله الذي احببتني له. الى هنا ثابت. وجاء في بعض الروايات الضعيفة أنه يسمي نفسه، يعرفه بنفسه، لا بأس من هذا، ولو أن الحديث لم يكن لدي، لأن هذا من تمام تحقيق التعارف والود والحب اللي هو لله عز وجل، لأن ذلك يستلزم المواصلة والتواصل والزيارة. كما تعلمون أن من زار أخاه بالله فإنما يخوض في الرحمة، والأحاديث الواردة في هذه الزيارة كثيرة ومعروفة والحمد لله. تفضل، عندك شيء؟ نعم. في هذا الحديث يدل على ما نفيناه، ليس فيه الجدال ابدا. اولا سال من الخوف، هل سال ما اسمك انت يا فلان يا فلان يا فلان، التي هذه الاسئله التي تحتاج الى ان يكون السائل في حفظه كابن عباس رضي الله عنه. لا تفوت ذاكرته شيء مما يسمع، ليس في الحديث شيء من هذا، وهذا امر طبيعي جدا. هذا اولا. وثانيا، هل كان الرسول عليه السلام في كل مجلس اجتمع فيه اصحابه قد يعرف بعضهم بملامحه ولا يعرفهم بانسابهم ولا باسمائهم واسماء ابائهم؟ لم يكن شيء من هذا ابدا. وفي هذه المناسبه اريد ان اذكر لأنه إن وقع شيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبحضور منه أو هو فعله، فكل ذلك إنما يدل على جواز ما وقع، ولا يدل ذلك على أن ذلك سنة ينبغي للمسلمين أن يعتادوها وأن يلتزموها، لأن الأمر لو كان كذلك لالتزمها أول من التزم هو الذي بين لنا شرعية ذلك، وهو رسول الله، ثم بالتالي إذا التزمها أحرص الناس على اتباع رسول صلى الله عليه وسلم، ألا وهم الصحابة ثم التابعون ثم أتباعهم. فإن لم يجري مثل هذا التعارف فذلك يكفي أن يدل الطالب إليه على أن الحديث الذي ذكرته لا يتضمن شرعية هذا الذي نحن نقول إنه من محدثات الأمور. نعم. شيخ ما ينصح بس بارك الله فيك بالنسبة للشباب الذين من الله عليهم بالدعوة السلفية والذين قد اتفقوا بالأصول ولكن عندما يفترقون بعض الفروع تجدهم يتعادون في ذلك، وكذلك ما ينصح بس بالنسبة للشباب سواء الذين انضموا للدعوات الإسلامية الأخرى أو الذين انضموا للدعوة السلفية ممن يعملون مظاهرات والهتافات، وهل هذا من منهج السلف؟ أما طلاب العلم الذين يدرسون الأصلين أصول الحديث وأصول الفقه فهؤلاء عليهم أن يطبقوا الفروع على الأصول وأن لا يقلدوا أحدا من خلق الله، وإنما يستفيدون من كل عالم من علماء السلف الذين كانوا على الكتاب والسنة ومنهج الصحابة والذين تبعوهم بإحسان. هذا نصيحتي لطلاب العلم. من جانب آخر يجب أن نبتعد عن التعصب المنقول والتشدد المذموم وأن لا نتعادى، أن لا يعادي بعضنا بعضا بسبب الحزبية أو التكتل أو الانتماء إلى جماعة من الجماعات، وينبغي أن نتناصح ونتوادى، وإذا رأينا بعض الناس بعيدين عن الكتاب والسنة عملا وإن كانوا قد يلهجون بالانتساب إلى الكتاب والسنة قولا، إذا رأيناهم عملا بعيدين عن ذلك فعلينا أن نتلفق بهم وأن ندعوهم إلى أن يكونوا معنا لتطبيق ما ننتمي إليه جميعا قولا أن نجعله لنا منهجا في حياتنا. ندعوهم كما قال تعالى: ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن. اما هذه الهتافات التي تتبناها بعض الجماعات فهذه في الحقيقه كما سبق من المثال السابق من التعارض، هو لم يكن في كل القرون، لا اقول في السلف الصالح فقط الذين هم حجتنا وهم قدوتنا فقط، بل حتى القرون التي جاءت من بعدهم لم تكن فيه مثل هذه الهتافات، انما هذه الهتافات قلدنا فيه الغربيين والكفار والمشركين الذين ليس عندهم من هذا منزل من الله تبارك وتعالى، فهم في كل يوم في جدعه بل في ضلاله. على المشركين ان يقتدوا فقط بما كان عليه السلف الصالح ولا يجد على ذلك شيئا. هذه الهتافات تذكرني بعادة أخرى لبعض الناس إذا دخلوا مجلسا كان هذا المجلس أو أهل هذا المجلس جلوسا بحيث يمكن أن هذا الداخل يصافح كل فرد من أفراد الجالسين، فكلما سلم على فرد أتبعه بسلام آخر من فرد آخر، وهكذا حتى ينتهي من مصافحة الجالسين كلهم. هذه أيضا بدعة، وهي بدعة إضافية، لأن السنة أن المسلم إذا دخل المسجد يلقي سلاما واحدا: السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن تيسر له مصافحتهم فالمصافحة سنة، بقول بعض الصحابة: ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصافحنا. وهناك حديث في سنن الترمذي أذكره لتمام صلته بهذا الموضوع من باب كما يقال نرمي أسطوعين بحجر واحد، معناه يلتقي مع ما نحن فيه، وإسناده ضعيف ألا وهو من تمام التحية المصافحة. فإذا دخل الداخل السنة أن يلقي سلاما مرة واحدة، ثم إن تيسر له أن يصافح الحاضرين ذلك أفضل وأفضل. للحديث الصحيح الذي ذكرته آنفا من فعلي عليه السلام، ولهذا الحديث الضعيف، في مثل هذا الحديث الضعيف يمكن أن يقال يعمل به في فضائل الأعمال. وهذه نقطة دقيقة وحساسة جدا يغفل عنها القائلون بجواز القول بالحديث الضعيف، لأنهم بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لأنهم في الحقيقة إن أرادوا بهذه الكلمة يجوز الحديث، يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، أي يجوز إثبات شرعية عمل ما وفضل هذا العمل بالحديث الضعيف، فهذا لا يقوله عالم، لأن فيه تشريعا بالحديث الضعيف، والعلماء متفقون إلا من شذ من بعض المتأخرين كبعض الغماريين وأمثالهم، حيث قالوا يجوز إثبات الأحكام الشرعية بالأحاديث الضعيفة، وزعم أن العلم هذا كيف واضطر عليهم أنهم أثبتوا أحكاما بأحاديث ضعيفة، وغفل هذا أو تغافل الله أعلم بنيته، لأن بعض العلم قد يثبتون أحكاما بدون حديث مطلقا وإنما بالقياس، وبغض النظر أن هذا القياس صحيح وصحيح هذا شيء آخر، فلا يجوز أن نقول إنهم يثبتون أحكام شرعية في الأحاديث الضعيفة. فإذا كان الذين يقولون يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، أي تشريع أعمال لها فضل شرعا بالحديث الضعيف، فهذا لا يقول هذا ما يقول. أما إن كانوا يعنون يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال التي ثبت شرعيتها، ثبت شرعيتها بدليل يصلح الاحتجاج به شرعا، ثم جاء الحديث الضعيف يثبت فضلا لهذا الذي ثبت بالحديث الضعيف، فلان من ذلك، وهو المثال جاءكم حتى الخاطر، ما لقينا الا وصافحنا، من تمام التحيه المصافحه. اذا هو لما لقيهم بلا شك سلم عليه ثم صافحهم، فمن تمام التحيه المصافحه، لا باس من المصافحه تمام التحيه، لكن نحن ما نثبت هذا في الحديث الضعيف، انما نثبته من مجموع احاديث فرضية إلقاء السلام، وأنا ما أقول فرضية إلقاء السلام وليس سنية إلقاء السلام، لأن الرسول يقول إذا لقيته فسلم عليه، فلا بد أن الرسول حينما لقي أصحابه سلم عليه، ثم في هذا الحديث الذي ذكرناه ما لقينا إلى وصافحنا، إذا ثبت من مجموع هذين الحديثين على الأقل أن من تمام التحية المشروع المصافحة. فإذا جاء مثل هذا الحديث وذكرناه مع بيان ضعفه فلا بأس من ذلك، وهو مثال صالح لجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال التي ثبتت ليس بالحديث الضعيف وإنما بالحديث الصحيح. هذا ما يحضر جوابا على السؤال السابق. وليس أيضا تنبيه يجوز مثل الشباب. شيخ، هناك كثير من الشباب ينصحون من قبل أناس لكي يذهبوا مع بعض الجماعات من أجل أن يبينوا لهذه الجماعات، وكما تعلم يا شيخ بأن التبيين عندما يكون الشخص جالس في بيته يبين له، لكن عندما يكون الشخص قد تصدى للدعوة لكي يعطي الناس ما لديه من علم، فكيف يذهبون معهم ويبينون لهم؟ وخصوصا أن هناك كثيرا من الشباب فذهبوا بهذه الطريقة ولم يعودوا حيث انضموا لتلك الجماعات ولم يرجعوا إلى بحبوحة السلفية. ما يشرقوا بين دعوة السلفية والدعوة الإسلامية؟ هذا الحقيقة أمر واضح مع الأسف ما له من دافع. نحن لا نرى مانعا من أن يخالف المسلم المتمسك بالكتاب والسنة أن يخالف الجماعة الأخرى ليس من باب المداهنة والسياسة وإنما من باب الدعوة إلى الله عز وجل كما قلنا في الآية السابقة ادعوا إلى سبيل ربك. فلا نرى مانعا من أن يخالط الداعية أولئك الجماعات الأخرى الذين هم بحاجة إلى دعوتنا، ولكن هنا شرط لا بد من أن نلاحظه وهو أن هذا الذي نستحب له أن يخالط أولئك الناس يجب أن يكون أولا متمكنا في علمه بما يدعو إليه، وثانيا متخلقا بالأخلاق ومتأدبا بالآداب التي أدب هو بها على هذا المنهج الذي سار عليه هو وأصحابه. أما إذا كان ضعيف العلم ضعيف الشخصية فلا نجيز له أن يخالط أولئك الناس لأنهم كما أشار السائل سيجرونه، وكما قيل في المثل السائل الصاحب كاحب الصاحب كاحب. والرسول عليه السلام يقول لا تصاحب، وهذا معنى ذلك المثل، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصاحب إلا مؤمنا يدلك عمله لسان حاله فضلا عن لسان قاله على ما أنت بحاجة إليه من العلم والخلق والأدب الإسلامي. من هنا يجب أن نذكر، وهذا أهم من الأمر السابق، أننا لا نرى في الشباب المسلم أن يسافر من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر والفجور والفسق والخلاء في سبيل أن يتعلم علما أقل ما يقال فيه إنه ليس بفرض ولا واجب عليه، فيذهب إلى هناك فيتأثر بالمحيط الذي يعيش فيه بالعادات والتقاليد والأخلاق، ويتأثر بما يرى من تبرج وفسوق وفجور علني. لا نرى في هؤلاء الشباب أن يذهبوا إلى تلك البلاد لسبيل تحصيل ما قد يكون جائزا فيرجعون وهم قد خسروا شيئا من دينهم أو قسما من تربيتهم وأخلاقهم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام أنا بريء من مسلم أقام بين بارامي المشركين، وفي الحديث الآخر من جامع المشرك فهو مثله، من جامع أي خافه، من جامع المشرك فهو مثله، وفي حديث ثالث المسلم والمشرك لا تترى نارهما، لا تترى نارهما، وإنما نار كل منهما بعيد عن نار الآخر. كناية انجو بنفسك، ابدأ أن تجاور الكافر والفاسق لأن الطبع شراق. ولعله من المفيد أن نذكر بحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وربما البخاري أيضا في صحيحه، حديث رائع جدا في إثبات ما قد يظن بعض ما من يدرسون علم النفس من الشباب المسلم دراسة عصرية مجردة عن التأثر بالتوجيه القرآني والحديث النبوي يظن أن ما قرأه في علم النفس هذا من اكتشاف الأوروبيين. لذلك مثلا قولهم إن البيئة تؤثر، سواء كانت هذه البيئة مادية أم كانت معنوية، هذا مأخوذ من شريعتنا. تسمعوا حديث نبينا الذي أثبت تأثير البيئة وشرع لنا أن نعيش في البيئة الصالحة ولا نعيش في البيئة الصالحة حتى لا نتأثر بأخلاق أهلها. قال عليه الصلاة والسلام: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب إلى الله فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب إن كان حظه سيئا، هو سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على جاهل لكنه متعبد، وهذا من مصيبة الناس في كل عصر ودهر، يظنون الرجل المتعبد أنه يتعبد على علم، كأنهم يتصورون أن اجتماع العلم والصلاة أمر ضروري متلازم، مع الأسف ليس الأمر كذلك. فكم من متعبد جاهل وكم من عالم فاسق، وقلما يجتمع العلم والصلاة. لذلك كان هذا الرجل الفاجر الذي قتل 99 نفسا بغير حق إن كان عاقلا حينما سأل أن يدلوه على أعلم أهل الأرض، لكن أساءوا الدلالة ودلوه على راهب، فجاء إليه وقال له: إني قتلت 99 نفسا فهذه من توبة؟ قال: قتلت 99 نفسا وتسأل عن التوبة؟ لا توبة لك. فأكمل به العدد المئة، لكنه رجل مصر على التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، فما زال يسأل عن أعلم أهل الأرض حتى دل عليه، فأتاه وقص له قصة: إني قتلت 100 نفس بغير حق فهل التوبة؟ قال: ما يحول بينك وبين التوبة؟ والشاهد بقول الآتي: ولكنك بأرض سوء أخرج منها، أي بيئة وتأثيرها، بأرض سوء أخرج منها إلى القرية الفلانية الصالح أهلها. فخرج خروجه دليل أنه كان جادا في توبته إلى ربه، ويشاء الله عز وجل أن يتوفاه وهو في طريقه إلى القرية الصالحة. فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل من الطائفتين يدعي بأنه من حقه إن تولى قبل الرحيل. ملائكة العذاب يعلمون منه أنه قتل 100 نفس بغير حقه، فمن أولى بأن يقبض روحه إلا من ملائكة العذاب؟ ملائكة الرحمة نظروا إلى العاقبة وإلى الخاتمة، وكما جاء في الحديث الآخر بغير هذه المناسبة: إنما الأعمال بالخواتيم. فأرسل الله عز وجل إليهم، أرسل إليهم ملكا يحكم بينهم، فقال لهم كأنه يقول: الحق شهد فيس ما بينه وبين كل من القريتين، فإذا أي القريتين كان أقرب فألحقوا بأهلها. فقاسوا ما بينه وبين القرية التي خرج منها وما بينه وبين القرية التي قصدها، فوجدوه أقرب إلى هذه القرية الصالحة لها بمقدار ميل الإنسان في أثناء مجده. فالإنسان ما يمشي هكذا، وإنما ماشيين من هنا إلى الأمر. فتولته ملائكة الرحمة. الشاهد: اخرج من هذه القرية فإنها قرية شريرة، منها تعلمت سفك الدماء، وانتقل إلى القرية الصالحة. إذا عن المرء لا تسأل، وسأل عن قرينه، فكل مقارن للمقارن يقتدي. تفضل يا من بس تفضل. شيخ، نرد على من أجاز تهذيب اللحية وقد استدل بدليلين. الدليل الأول اللغوي، أن اللحية ما نبت على العربين. فدل يساري فعل ابن عمر، فعل ابن عمر أنه كان يأخذ من قبل. أنت تقصد تزيين اللحية، تهذيب اللحية واستدل أن اللحية هو ما نبت على العربين. شو وجه هذا الدليل؟ حديث عمر ابن عمر يأتي فيما بعد. فإذا كانت اللحية النابتة على الخدين على المعارضين، فالتزيين من أين جاء؟ هذا ليس له علاقة فورية هذه حجة. أما الاستدلال بحديث ابن عمر فهذا له وجه ونحن لا نخالفه، لكن القول الأول لا وجه له إطلاقا. ابن عمر كان يأكل ما دون القبر، فهل الذين أنت تنقل إليهم يقفون عندما فعل ابن عمر أن يجدون على ذلك؟ التزيين نرسمه بأنه يجعل لحية الزيدين على مذهب العامة عندنا في سوريا خير يكون إشارة، تكون إشارة يعني كالحق الذي يكون بين بعض العلماء بالنسبة للشارع حتى تظهر ايش البشرة. فبعض الناس من باب تزيين اللحية يأخذ منها حتى تظهر ايش البشرة. هذا لم يكن وحيد ابن عمر ابدا. حديث ابن عمر كان يثبت فيقص ما دون القبضة، هذه الزيادة. فمن فعل فعل ابن عمر هذا فلا نحرج عليه اطلاقا، لا سيما ولم يتفرد به، بل جاء ذلك عن ابي هريره وعن مجاهد وغيره من السلف دون ان نعرف لهم مخالفات. هذا الجواب يا نعم. ارفع صوتك. وش انت يا اخي هنا بالدور؟ ليس لك سؤال بارك الله فيك. يعني أنت حينما تحكم سؤال مهم، هل من الضروري أن يكون عند الجميع مهم؟ كل واحد عنده سؤال مهم. طيب يا أخي أنا بقول لك مرحة وآلة، لكن هل تريد أن تصن هذه السنة؟ بمعنى قد يكون واحد بجانبك يقول عندي سؤال مهم، اسمع هذا السؤال، إن شئت أجبت عنه وإن شئت سكتت، هل تريد أن تكون هذه السنة؟ طيب تفضل استأنف. أنا ما أعلم ماذا نفعل؟ أنا ما أعلم بالنسبة لي حقيقة اللحية، هل يعتبر قول الصحابي حجة؟ عم هناك فرق بين فعل الصحابي وفعل السلف، وكذلك هي الحديث في كتاب المرأة مثل ما حسنت الشيخ أن المدينة يخصون يأخذون يخصون لحاهم يخصون لحاهم. نعم. طيب فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمخالفة القتال. نعم. وعفو عسانينكم ما معنى الحديث؟ الله تعالى. وكيف يوصف بين هذا وهذا؟ أولا قول الصحابي الشيخ وفعله الذي يعتبر شرحا. قول الصحابي حجة أم لا؟ لذلك هذه مسألة نتركها الآن جانبا. إنما سعد بن عمر له علاقة بمسألة أخرى وهي الراوي أدرى بمرويه من غيره أم غيره أدرى به من راويه. هناك قواعد عديدة وقد يلتبس الأمر بعضها ببعض، منها مثلا هذه قاعدة ثالثة، هل العبرة في رواية الراوي أم برأيه؟ فردنا ثلاثة أمور عندنا: هل يحتج بقول الصحابي أم لا؟ هذا القول. هل يحتج بفعل الصحابي الراوي لحديثه أم لا؟ هل يحتج بفعل الصحابي إذا خالف حديثه؟ هذه مسألة ثالثة. المسألة السادسة هذه لا شك من حق فيها العبرة بروايته وليس برأيه، لكن المسألة الثانية وهي الوسطى عكس هذه تماما. هل العبرة برأي الراوي وفهمه أم بفهم غيره لروايته؟ ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفوا الشوارب وعفوا اللحى. هو روى عن سلمة وعفوا اللحى. هنا يرد السؤال، هذا نص عام، هل هو نص عام مطلق بحيث لا يأخذ المسلم من لحيته ولو طالت ووصلت إلى ما دون سرته؟ إذا أخذنا الحديث هكذا على إطلاقه يكون المعنى هكذا، لا يأخذ منها لأن الإعفاء مطلق. هنا يأتي البحث بالنسبة للسؤال الثالث. ابن عمر رضي الله عنه الذي روى هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن نلاحظ الآن حقيقة الثانية أو الحقيقتين الثانيتين. الحقيقة الأولى أنه رأى الرسول وسمع منه ورأى لحيته، فهو يعلم يقينا هل كان يأخذ منها أم لا يأخذ منها. بمعنى هو يعلم يقينا هل الرسول طبق هذا الحديث على إطلاقه ولم يأخذ من لحيته شيئا أن أخذ منها شيئا دون تحديد من الآن. هذه الحقيقة الأولى، وهي أن ابن عمر سمع هذا الحديث ورأى الرسول الذي تحدث بهذا الحديث. الحقيقة الثانية هي أن ابن عمر رضي الله عنه كان أشد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاطبة وأحرصهم جميعا على اتباع الرسول عليه السلام، اتباعه في سنته إلى درجة فوق ما يقول أهل العلم إنه من السنة، أي إن أهل العلم يقسمون سنة الرسول عليه السلام إلى سنة عبادة وسنة عادة. سنة العبادة هي التي نحن مأمورون بالاقتداء بالرسول عليه السلام فيها ونثاب على هذه القدوة. أما سنة العادة فهي عادة لا يترتب من وراء فعلها أو تركها شيء إطلاقا. ابن عمر الحريص على اتباع الرسول عليه السلام كان يتبعه حتى في سنن العادة، ولعلكم تعلمون بعض الأمثلة التي تروى عنه في كتاب مثلا الترغيب للهندي ومجمع الزواج الهيثمي وغيرهما. الآن لأسرائيل الاحتياج، هل هو من سن العبادة أم من سن العادة؟ لا شك أنها من سن العبادة. لماذا؟ لما سبق ذكره من الحديث أولا، وبخاصة أنه جاء في بعض الروايات الصحيحة وخالف اليهود والنصارى، في رواية وخالف المجوس، والحديث الآخر في صحيح مسلم عشر من الكسرة قص ذكر منها قص الثالث وعشاء اللحية. فإذا عشاء اللحية سنة عبادة وليس سنة عادة. الآن نعود لنقول سورة ابن عمر رضي الله عنهما المعروف مغالاته في اتباع رسول عليه السلام حتى في سنة العادة، هل يعقل أن يرى الرسول عليه السلام لم يأكل من لحيته ولا قيد شعرة من قال، ثم هو يأكل منها ما دون الخضة؟ أنا أعتبر الخول، لأن النعم هذا يمكن، هذا قريب يعني من المستحيل، إلا أن ننسب ابن عمر إلى أنه كان لا يهتم باتباع سنة الرسول عليه السلام، وهذا خلاف مقطوع به عند جميع علماء المسلمين. يضاف إلى ذلك ما أشرت إليه آنفا من أنه لم ينفرد بالأخذ من اللحية، بل تابعه على ذلك أبو هريرة ومجاهد، وذلك مروي في تفسير ابن جرير الطبري. أضف إلى ذلك أنه لم ينقل عن أحد من السلف فيما علمته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا قولا ولا فعلا، أنه لا يجوز الأخذ من اللحية ولو ما أخذ منها عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذا عرفنا هذا البيان يأتي الجواب عن سؤال الأخ، أن الرسول عليه السلام نهى عن قص اللحية كما تقص العاجل. فنقول نعم، قص العاجل نص علماء الحنفية في فقههم أنه لا يجوز الأخذ من اللحية كما تفعل، أنا أشك الآن، قالوا كما تفعل المغاربة يومئذ يوم قالوا هذه العبارة، أو قالوا كما تفعل العالم، وهم يقولون السنة أن يأخذ ما دون القبضة إجلابا لما ذكرنا من سائل بن عمر رضي الله عنه. إذن كما نقول الإعفاء في الحديث مطلق وليس مرادا، والقص في الحديث مطلق وليس مرادا، بل المراد في كل من الأمرين خلاف المطلق. المراد بإعفاء هو إعفاء ما فوق القبضة أو ما تحت القبضة وليس ما دونها، والمقصود بالنهي عن القص والتشبه بالعاجل إذا زاد أن يأخذ خلاف ما أخذ ابن عمر، أي أخذ أكثر مما أخذ ابن عمر. هذا ما عندي في هذه المسألة. لكن الشيخ إذا أجازنا بعد اللحية كيف يمنع معه دون اللحية؟ سمحت الله، كأنك ما كنت معي. يمنع رؤيته للرسول عليه السلام. نعم. فقط في حل الأمر الشيخ؟ لا، التفصيل هذا ما صح. حديث جابر كنا نعرف الشباب التي حدنا وعمره. نعم. في سيرون أبي داود. نعم. أظن فيه أبو زبير ولست على يقين الآن. المهم لا تتوسعوا كثيرا حتى نبقي المجامع أسئلة أخرى. إذا كان عندك سؤال انت تفضل. بالنسبة إلى الحديث الصدق، إذا كنا نقول أن الله سبحانه يومنا ظل إلى ظل، يعني هل يثبت كيف يقول للناس الثانية؟ الحديث المشهور يسأل السائل عن الحديث المشهور كان المتفق عليه بين الشيخين تبعث الظل والله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب متعففات لا إلى آخره. يقول هل نثبت الظل صفة لله؟ نقول ما أعتقد ذلك، وبخاصة أن في بعض روايات هذا الحديث لظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، فهذا ليس صفة من صفات الله عز وجل. نعم. هل يجوز جلوس، هل يجوز الجلوس بشكل مستمر للرقية ما بالقرآن أو بلا شيء من التوراة، بحيث أنه يأخذ أنه يرقي على من يعرف أنه يحتاج إليها أم لا؟ وهل يجوز أيضا بيع هذه الرقية بثمن بحيث أنه يشتري الماء مثلا بريال ويبيع هذا الماء بعد القراءة بخمسة ريال؟ ما يجوز، ما يجوز. لكن أنت تقول أنه يستعمل الرقية لمن يحتاج ومن لا يحتاج، ما يسأل، يأتي ما يسأل، يأتي هذا المريض أو هذا الذي يحضر مجلسه فيرفع له، عنده مجلس قائم للرقية فقط. ما أدريش لكن من يأتي إليه، من يحتاج للرقية ولا من لا يحتاج؟ هو لا يسأل يا شيخ، الله أعلم إن كان محتاج أو لا. وأنت تقول هذا يأتي المحتاج وغير المحتاج، أنت هو ما يسأل، يأتيه الشخص فلا يسأل أنت محتاج أو ما بك أو كذا، يعني بتصير ليرى هو محتاج للرقية أو لا. على كل حال لكل سؤال جواب، أنا قد أجبتك لكن أرجو منكم أن تكونوا دقيقين في نقل الوقائع، ولكل سؤال الجواب قد أجبته. تخذ علينا في الأوان الأخيرة انتشر أسلوبين من أسلوب الدعوة، وهو الأناشيد والتمثيليات. ما رأي الشرف في هذه الأناشيد والتماثيل؟ وهل يدخل التمثيل من الكذب؟ هل يدخل إيه؟ التمثيل من الكذب؟ نحن سئلنا عن هذا النظام تكرارا، ولذلك نجد في الجواب لأنه لا أناشيد في الإسلام تسمى بالأناشيد الدينية، كما أنه لا مسرحيات ولا تمثيليات، وهذه أيضا مما تأثر عليه بعض المسلمين من عادات الغربيين الفقراء والمساكين من هدي السماء. نحن لسنا مثلهم بفضل الله، لسنا بحاجة إلى أمثال مسرحياتهم وتمثيلياتهم. هذا من الأمور التي دخلت في العصر الحاضر فقط، ولا يعرف المسلمون الأولين شيئا من ذلك، فلا نرى هذا أمان جائزة. إذا كان في تماثيل عن معارك إسلامية أو أشياء تدعو يقع فيها، كما جاء في سؤال كثير من الجهول مثال تكميل بعض الفصول كما يزعمون. خلينا نشرح بعض الأدلة. يكفي يكفي يكفي. روايات الأعمش، اسمع يا أخي، روايات الأعمش المعنعنة في غير الصحيحين، نعم، هل تخنى على الاتصال؟ أما ليس هناك قاعدة يقال تحمل أو تحمل، تحتاج كل رواية فيها الأعمش معنعنا تحتاج إلى دراسة خاصة، فحسب ما يتبين بهذا الباحث فقد يسلس ويمشي عن عامة الأعمش في رواية ولا يمشيها في أخرى لما يبدو له من قرائن وأدلة. طيب يا شيخ، فالمسألة ليست كما يتوهم كثير من الناس أنها قواعد جامدة لا تقبل التفسير والتغيير والتبديل ولو في حديث أو بعض الأحاديث، كما أنه لا يقال مثلا أن رواية غير الأعمش المجلس أنها ترفض دائما، لا بد من دراسة خاصة لكل رواية في خارج الصحيحين إذا كانت من هذا النوع. شيخ، بالنسبة لحديث كنت يليه الحديث الآخر وجدنا عنه هذا سؤال متكرر. شيخ، إلى أن الآن إذا أردنا أن نعكس نبدأ من الخلف، كويس؟ لكن سوف نسمع، سوف نسمع. اسمع يا اخي، اسمع السؤال، حتى كنت صاحب سؤال، اتفضل نسأل سؤالك. انت تعرف سيد عباسي؟ تعرف سيد عباسي؟ لا اعرف الشخصية. تسمع منه شيئا؟ نعم. ايش هو؟ احد الاخوان العظيم من المتابع وله في الجامع وآلت. طيب هو في تعلم ميت ولا حي؟ لا ادري عنه. طيب هذا الذي نقلته وأطلت في الكلام والتعليق وقد تبين أنك لست سائلا وإنما أنت راد ترد فسمعك الله. أولا نحن لم نكن في الندوة، والرجل الآخر الذي تقول أنت مغرورا بما قرأت مغترا بما قرأت الرجل سليم منذ 8 سنوات، والندوة متى أخذت؟ 405. فإذا هذا الذي قرأته كان عليك أن تتثبت أولا من شيء واحد، أول كل شيء، هل صحيح أن الألباني وعيد عباسي الذي هو تلميذي كما تقول وهو كذلك كان موجودين في الندوة؟ فهذا هو الخطأ الأول، وهذا خطأ عامة طلاب العلم الذين لا يتثبتون من جهة. من جهة ثانية لا يعرفون بسائس الجماعات الأخرى. هذه الندوة تدري أنت من أقامها؟ ما تدري. إذن ما تدري لا هذا ولا هذا، ثم بنيت على عدم درايتك على هذه وقصورها، وبني على ما لا يصح فهو ما لا يصح. ثانيا ما أعتقد أنك حفظت ما قرأت في ذلك الكتاب كما تحفظ فاتحة الكتاب، فأنا بقول أنت تستطيع أن تقول الآن أنه أنا قلت بناء على ما قرأت أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ليس سلفيا في الحديث تستطيع أن تجزم بهذا ما يخالك، وما أظنك تتجرأ أن تورط نفسك هذه الورطة. حينئذ لو كنت متحفظا في إلقاء مثل هذا السؤال كان ينبغي أن تسجل ما قرأت في ورقة، ويأتي السؤال كالآتي: هل هذا الكلام ألقيته في الندوة؟ نقول لك: نحن ما حضرنا الندوة ولا دعينا إليها، ولا صاحبنا يستطيع أن يحضرها لو دعي إليها، لأنه سجين صلى الله سجنه، وقد يكون من الذين نعم، وقد يكون صار في عالم الأموات رحمه الله. هذه كان ينبغي عليك أن تسأل: أنت حضرت الندوة وفلان؟ لنقول لك: ما عرف معناها شيئا يذكر إطلاقا. ثانيا: هل هذا الكلام أنت تؤمن به؟ أنا عشت في هذه الحياة الدنيا ما استطعت، لا أقول تزكية وإنما أتحدث بنعمة الله، لا أداري ولا أنافر، أقول ما عندي. فأنا أعتقد أن محمد بن عبد الوهاب هو كما قرأت وكما ذكرت هو بلا شك إمام سلفي عقيدة وله الفضل وإلى آخر ما لا نستطيع أن نحصيه من الكلام الذي يصعقه في مجال إحيائه دعوة التوحيد في تلك البلاد أولا، ثم شملت الدعوة المباركة البلاد الإسلامية الأخرى ثانيا. لكن أنا ما أستطيع أن أقول سواء صدقوا فيما نقلوا وما لدي من أين نقلوا، لكن أولا نحن ما كنا حاضرين في الفجاج يقينا. إذا قال قائل: لو سألتني أنت الآن هل تعتقد أن الإمام محمد بن عبد الوهاب كان محدثا؟ أنا بقول لك: لا، ليس محدثا. وأنت أظنك من العقل بحيث أنك تفهم معي أنه لا يلزم من كون ولا من الناس قرأ الحديث على زيد من الناس وهو مشهور بالحديث أنه صار محدثا. أظنك معي في هذا. فإذا هذا التحمس الذي يعني سمعناه منك هو يعني كلام على أثر في الهواء ليس له قيمة، أولا لأن بني على شيء نحن ما ندريه ولا كنا حاضرين، ثانيا ما ينبغي أن نعتقد أن كل إمام أئمة المسلمين هو محدث هو مفسر هو مؤرخ هو لغوي هو كذا وكذا إلى آخره. لو قال لك قائل للإمام محمد بن عبد الوهاب إنه ليس لغويا، لعلك لا تثبت له الإمامة في اللغة أيضا بتحمسك لتوحيده وتحديثه. سامحك الله وأرجو الله أن يتوب علينا جميعا. واثق مني في بيان نفسي آخر الأسبوع. واثق مني في إدارة التربية التي لسنا كذلك الشهادة ربية لها المغفرة الجهة. طيب أنا نقرأ في الأسبوع التي كذبت عليك أنا هذا النبي كذبت عليك إيه؟ كذبت عليك هذا النبي أنا ما أعتب عليك الآن، بس ببين لك أنه كان ينبغي أن تفعل كذا وكذا من باب التحفظ والإحتياط. هذا طيب وأنا قلت إنه ليس سلفيا بالعديد مش تفهمه يا أخي، بدك تكون النص أمامك حتى تناقص النص. أولا تثبت إن هذا النص أنا قلته وأسألني وين قلته لحتى نجاوب عنه، إما نقول لك هذا صواب ندافع عنه، وإن قل لك نسأل الله يغفر لنا لأنه خطأ وكل بني آدم خطاء وخير خطائين. جزاك الله خير. أنا أقول أن طلعوا هذا الكلام بلا شك أنا ما سمعت هذا الكلام إلا في هذه الخطوة في هذه البلاد. أنا لم أتاعني ولا أتاعني ولا أتاعني ولا أتاعني ولا أتاعني ولا أتاعني ولا أتاعني ولا أتاعني ولا أتاعني ولا أتاعني ولا أتاعني ولا أتاعني ولا أتاعني ولا أتاعني ولا أتاعني ولا لا وين جماعتنا؟ نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ربما يكون هل ثبت أنه عندما أراد أن يأخذ الأول إذا أراد أن يأخذ الأول إلى الركعة الثالثة وهو باتجاهه هل يقطع يديه وهو جاري؟ أنا لا أصبك يا أخي.